ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب من سئل علما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، هنا لابد من القطع أثناء القراءة، فنقول: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. سئل هذا فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وعلما في الأصل مفعول به ثاني، أصبحت هنا مفعولا به أولا أو مباشرا للفعل سئل. في هذه الترجمة ذكر نوع من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به العالم والمتعلم على حد سواء. أما فإذا كان المحدث أو العالم يحدث قوما أو يدرسهم أو يعلمهم، فطرأ عليه سائل أثناء درسه أو تعليمه يسأله عن مسألة يحتاجها هذا السائل، فالأدب هنا أن العالم لا يقطع حديثه لإجابة هذا السائل الطارئ، لأن الحق للقوم الحضور الذين جاءوا واجتمعوا، فحقهم أن يتمم لهم حديثهم ويكمل لهم درسهم، ثم بعد ذلك يعود العالم لإجابة ذلك السائل الذي طرأ وسأل. هذا هو الأصل، وهذا يترتب عليه فوائد، فإن فوائد للسامعين وللمتكلم. إن الشخص المحدث أو المتكلم أو العالم إذا كان يتحدث، فإنه قطعا أثناء حديثه قد رتب المعلومات في ذهنه بطريقة معينة، فهو يعني يلقيها وينظمها للسامعين بتسلسل ذهني له أثره في فهمهم واستيعابهم. والسامعون كذلك، فإنهم إذا كانوا مستمري الاستماع لمحدثهم يستقنون عنه المعلومات التي يقولها ويبنونها في أذهانهم لتكتمل الفكرة أو المعلومة التي يريد العالم إيصالها إليهم، فقطع هذا سيضر المتكلم والسامعين على حد سواء، فإن المتكلم ستنقطع عليه أفكاره وتسلسلها، ويشوش عليه ذهنه بهذا السائل العارض الذي لو انشغل به لربما أربك عليه ترتيبه الذهني ومتعة حديثه ربما، وسهولة يعني إيصال المعلومة إلى السامع. والسامعون كذلك يتضايقون ويتضجرون من جهتين: من جهة أنهم يعني سينقطع عليهم استقبالهم للحديث بما يترتب عليه تشويش لهم أيضا، ويضرهم من جهة أخرى، وهو أن العالم أو المفتي أو المتحدث لو أهملهم تركهم وهم جمع وعدد لأجل أن يجيب سائلا واحدا، ففي ذلك هضم لحقهم وإقلال لشأنهم في مقابل إجابة سائل واحد. ولا شك أن حق الجماعة والعدد الكثير الحاضرين من أول الكلام أولى أن يقدم من هذا الطارئ الذي ما راعى ربما حتى يعني الأدب في السؤال. لا يمكن أن يقطع الحديث لأجل إجابته، هذا هو الأصل وهذا هو الأدب الذي ينبغي يتحلى به كل متكلم على وجه العموم، والعالم والمفتي والمدرس في مسجده أو في فصله أو في جامعته على وجه الخصوص لا يقطع حديثه ويحرم طلابه والمستمعين له متعة الحديث وتسلسل أفكاره لأجل طارئ طرأ يسأل يمكن تأخيره إلى ما بعد تمام الحديث، ثم يفاد وينظر إلى مسألته يعني التي سأل عنها. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أدخله البخاري وسمعناه الآن، واستنبط منه البخاري هذه الفائدة فوضعها ترجمة: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وقوله من سئل علما يعني لا يبرر قطع الحديث كون السؤال الذي سأل عنه هذا السائل من العلم، حتى لو كان من العلم النافع الطيب لا يبرر فضلا إذا فكيف إذا كان سؤال يعني في أمور يعني تافهة أو بسيطة أو يعني لا تستحق أن تكون تسمى علما، فمن باب أولى لا يلتفت إلى هذا السائل، ويحرم الجالسون المستمعون درس شيخهم أو أستاذهم أو معلمهم وتسلسله وانتظامه الذهني لأجل سؤال قد يكون تافها من سائل ما راعى الأدب أثناء سؤاله، لأنه ما دام المسؤول يتحدث مع القوم فلا ينبغي أن يبادره بالسؤال ويشوش عليه وعلى السامعين. فحتى لو كان السؤال سؤال مهم متى الساعة مثلا أو يترتب عليه فوائد أو كذا لا يبرر قطع الحديث لأجل إجابته. بقي أن نقول هل هذه تبقى قاعدة مضطردة في كل الأحوال؟ الأصل نعم، أن هذا هو الأصل، أنه لا يقطع الحديث لأجل الأصل لأجل سؤال طارئ. لكن العالم والمتكلم والمفتي والمعلم لا بأس أن يراعي بعض الأحوال كحال السائل وحاجته ربما ونحو ذلك، فقد تخرم هذه القاعدة ويقطع المتكلم حديثه لإجابة السائل، وذلك بشروط ذكرها أهل الذي أصنف في الأدب أو الكتب صنفت في آداب العالم والمتعلم، مثل مثل كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب ذكر المسألة، الفقيه آداب المفتي والمستفتي آداب المفتي والمستفتي للخطيب البغدادي، وأدب الفقيه أيضا للخطيب كتاب آخر، كتابين مهمين في آداب العالم والمتعلم. وذكرها أيضا صاحب كتاب ابن جماعة اللي هو كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب، ذكر ابن عبد البر أيضا في كتابه الماتع المشهور جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواياته وحمله. قالوا هذا الأصل بناء على ترجمة البخاري، لكن الاستثناءات لا بأس بها بالشروط التالية: الشرط الأول أن يكون المعلم أو المتكلم يعلم رضا طلابه بقطع الحديث، يعلم أنهم لا ينزعجون من ذلك ولا يتضايقون ولا يتبرمون، فإذا كانوا كذلك لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا في بعض الأحوال لعلمه بأن أصحابه رضي الله عنهم يعني سيتقبلون هذا بصدر رحب لما تأدبوا به هم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولثقتهم في تقديرات النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الأولى وما هو الأصلح، فكان ذلك لا يزعجهم. أما إذا كان قطع الحديث يشوش عليهم أو يزعجهم فالحق لهم، ولا يهدر حق جماعة لأجل حق سائل طرأ ليسأل، هذا شرط. الشرط الثاني أن يقدر المتكلم حاجة السائل، فقد تكون الحاجة ملحة والسؤال يعني لا يحتمل التأخير، قد يكون ذلك، كان يكون قادم من مكان بعيد فلو لم يجب لربما انصرف، ويترتب على ذلك جهله وجهل من ورائه، في ذلك طبعا مفسدها واضحة. والجماعة الحاضرون يكمل لهم حديثهم بعد ذلك، نظرا لأن الطارئ الذي طرأ لا يحتمل التأخير، وهذا يرجع إلى تقدير من المتكلم والعالم، وهذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال. هنا على الأصل استمر في حديثه لعلم أن السائل يمكن أن ينتظر قليلا، والمسألة يعني ليست يعني يترتب عليها يعني عدم علمه بها متى الساعة، وصل لا جواب عليها أصلا، ما في شيء اسمه متى الساعة، ما في جواب يعني، فلا يهدر حق الجماعة لأجل مثل هذا السؤال. لكن لما يأتيه أعرابي أوفده قومه، والأعراب طبعا إذا ما أجابه ربما لعدم يعني معرفتهم بالآداب التراعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتضايق وينصرف، فيحرم من الهدى ويحرم من الخير وقومه من ورائه، فقد يراعى. مثل قصة الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، خطبة الجمعة طبعا قد تكون حتى يعني أهم من الدرس الأسبوعي أو اليومي وكذا، خطبة الجمعة فيها يعني أمور شرعية كثيرة، فسأله فقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤاله لا يحتمل التأخير، فأوقف خطبته ونزل، شوف الأعمال الكثيرة هذه، ودعا بكرسي فجلس عليه واستمع لأسئلته وأجابه، لأنه وافد عن قومه يسأل عن الإسلام لأنهم جدون يسلمون. فلو استمر في الخطبة والصلاة بعدها لربما هذا الأعرابي قال هذا ما هو يمنا ولا هو فاضينا، فانصرف، ويحرم من ربما من الإسلام، فقدر الحاجة فأوقف الخطبة ونزل، وأبلغ منها ربما حتى في التصرف ما سيأتي في كتاب الصلاة وترجم عليه البخاري رحمه الله: باب إذا عرضت على الإمام حاجة فقال لأصحابي على مكانكم. أقيمت الصلاة، حديث أبي سعيد الخدري وغيره، الصلاة أقيمت وصف القوم للصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فعرض له رجل يسأله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم له واستمع له وناجاه طويلا، والقوم وقوف على أقدامهم، وقوف على أقدامهم، يعني الصلاة أقيمت، ما يجلسون وقد قامت الصلاة، وكيف يصلون وإمامهم محجوز عند هذا الرجل يناجيه، حتى نعس القوم. يعني معناته أخذت المسألة يعني ما هي سؤال خمس، يمكن جلس فترة، نعس القوم هم وقوف، لو صنع إمام اليوم كان فصلوا من الرقاب على طول ثاني يوم. لكن الحاجة، تقدير الحاجة، ربما النبي ما يمكن يشق على أصحابه هذه المشقة، وقد عرف من خلقه النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم، لا يمكن يوقفهم ويؤخر صلاتهم إلا لأنه قدر أن حاجة السائل جد ملحة فلا تحتمل حتى التأخير إلى ما بعد الصلاة. فالشاهد من هذين الخبرين قطع خطبته وتأخير صلاته وقد أقيمت وصف لها القوم لأجل إجابة السائلين حالات استثنائية عن القاعدة، ترجع إلى تقدير المتكلم أو المفتي أو العالم بحاجة السائل وأهمية السؤال، بالشرط السابق وهو أني أعلم أن القوم يتحملون ذلك ويرضون به، أما إذا ترتب عليه مفسدة أعظم فلا شك أن تفويت المفسدة الأقل لأجل درء المفسدة الأعظم هو المتعين على على العالم والمفتي والمعلم. هذا أدب العالم. أما أدب المتعلم فهو يأتي كما هو يعني ليس منصوص عليه، لكنه تبعا ينبغي على السائل والمستفتي والمتعلم، سواء كان طالبا أو شخصا يعني يريد يستفتي عن فتوى معينة، إذا أتى لأستاذه أو معلمه أو الشيخ الذي يريد يستفتيه أو العالم الذي يريد أن يسأله فوجده مشغولا بدرس أو خطبة أو كلمة، ألا يعني يشوش عليه بأن يبهته ويفجأه بالسؤال، عليه ينتظر، هذا هو الأدب المطلوب هنا من المتعلم، ينتظر حتى يفرغ يعني الأستاذ أو المعلم أو الشيخ أو المحدث أو المتكلم حتى في مجلس ما من حديثه، ثم يتقدم له بسؤاله ليوافقه خالي الذهن من حديثه السابق، وليكون في ذلك تقدير له وللسامعين، فيكون ذلك آنس لنفس العالم والحاضرين، وفي هذا من الأدب الرفيع الذي ينبغي يتحلى به طالب العلم والمستفتي ما فيه كما تعلمون. ولكن يعني ربما بعض الناس لا يراعي ذلك، يعني لعدم يعني فهمه لهذه القضايا، فربما يسأل وليس الوقت وقته سؤال، فيرجع للعالم يقدر هل يجيبه فيقطع الحديث أو يستمر في حديثه ولا يجيبه على ما فصلناه. هذا مقصوده بقوله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. جملة ثم أجاب السائل تدل على أن استمراره في الحديث ليس إهمالا للسائل ولا لسؤاله، ولكن مراعاة لحق الجماعة وحق الحديث القائم اللي هو الأصل، ثم إذا فرق أعطي السائل حقه فرجع إليه واستمع لسؤاله وأجابه بعد ذلك. حدثنا يقول البخاري محمد بن سنان، أبو بكر العواقي، محمد بن سنان أبو بكر العواقي بفتح العين والواو، الباهلي من باهل القبيلة المشهورة، سمع من فليح بن سليمان ومن همام بن يحيى ومن عبد الله بن دينار ومن غيرهما، وهو مقل من الرواية، أخرج عنه البخاري عددا من الأحاديث، توفي سنة 223، موثق عند الجميع. قال: حدثنا فليح، فليح بن سليمان اسمه عبد الملك، وفليح لقب له، اسمه الحقيقي عبد الملك ابن سليمان وفليح لقبه، هو أبو يحيى الخزاعي الأسلمي، أسلم بطن من خزاعة، والأصل إذا ذكرت نسب رجل فأردت أن تنسبه إلى قبيلته الأم، ثم أردت في نفس الوقت أن تنسبه إلى البطن الخاص به، تقدم في النسبة ماذا؟ القبيلة الأم، الخزاعي أول، خزاعة كبيرة، قبيلة كبيرة تجتمع فيها قبائل عدة، وخزاعة نفسها قبيلة من الأزد، الأزد أوسع قبيلة كبيرة هائلة يدخل تحتها قبائل كثيرة، الأزد وهم قحطانيون كما تعرفون، الأزد بن الغوث بن مالك بن زيد كهلان بن سبأ بن يشج بن يعرب بن قحطان، الأزد يدخل تحتهم قبائل كثيرة، خزاعة والعتيك وغسان وغامد وأسلم والأنصار، الأنصار الأوس والخزر لأنه أبناء قيل قبيلتان يمينيتان في الأصل الأنصار، وخزاعة أيضا تحتها قبائل منهم أسلم. فالقاعدة عند النسابين إذا أردت أن تذكر القبيلة الأم تبدأ بها ثم تتدرج إلى الدائرة الأضيق، الخزاعي الأسلمي، أو إن شئت قل الأزدي الخزاعي الأسلمي، لا العكس، لا تبدأ بالبطن ثم القبيلة ثم الجرثومة الأكبر وهي الأم الجامعة، لا، تبدأ بالأكبر وتضيق الدائرة، كما لفظنا الآن الخزاعي الأسلمي، أسلم قبيلة من خزاعة، وخزاعة قبيلة من الأزد، والأزد طبعا يرجع في قحطان، كما الخزاعي الأسلمي نسبة إلى قبيلة أسلم ابن أفصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر ابن امرئ القيس ابن مازن ابن الأزد، هكذا نسبهم. المدني لأنه سكن المدينة، من طبقة الإمام مالك فليح بن سليمان، احتج به البخاري في الصحيح هنا واحتج به أصحابنا، ولم يخرج له الإمام مسلم في الصحيح سوى حديثا واحدا، مسلم في صحيح لم يخرج لفليح ابن سليمان في صحيح مسلم كله إلا حديث واحد، وهو حديث الإفك، حديث عائشة في قصة الإفك، الحديث الطويل المشهور، أخرجه مسلم من حديث فليح بن سليمان، ولم يخرج لفليح حديثا غيره في الصحيح، وكذلك أبو داود والنسائي، ووثقه الإمام أحمد والبخاري، ولذا قال الدارقطني مختلف فيه، بعضهم ضعف وبعضهم وثق. وقال عنه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، قال: درست حديثه، ابن عدي قيل عن راوي ضعيف واختلف فيه، يجمع حديثه ويدرسه يشوف وش وجه الضعف، هل الجرح مفسر له سبب ولا يعني غير مفسر وليس له سبب، وصدقته فوجدت له أحاديث صالحة مستقيمة وفيها غرائب، أحاديث صالحة لكن فيها شيء غريب ليس من يعني حديث أهل العلم، ربما بسبب هذه الغرائب أطلق ابن معين وأبو داود تضعيفا، وله غرائب وهو عندي لا بأس به، هذا حكم من أبي أحمد بن عدي أنه لا بأس به. لكن هنا نقول شيء مهم بالنسبة للصحيح عندنا، ذكر هذا الحافظ في مقدمة الفتح يقول: لم يعتمد البخاري على حديث فليح اعتماده على حديث مثل مالك بن أنس وابن عيينة وهذه الطبقة العالية من الأئمة الحفاظ الثقات، وتحاشاه في أحاديث الأحكام، ما أخرج عنه حديث في الأحكام، لأن الأحكام أصول مهمة يعني تحتاج حديث يعني ما فيها أي مغمز، وأخرج عنه شيئا قليلا في الرقائق والآداب، مثل هنا يعني حديث في الآداب، وإن كان حديث مروي عن غيره لكن الآن المقصود به الأدب، والأدب والآداب والرقائق قد يعني يتساهل فيها أهل العلم فيروون عن بعض من قيل عنهم شيء، وإن كان ليس قدحا يعني في ثقتهم تماما، وإلا يصبح الحديث ضعيف لا يؤتى به لا في الأدب ولا غيرها. أخرج عنه شيئا قليلا في الرقاق والآداب مما هو من صالح حديثه ومستقيمه. توفي فليح بن سليمان 168. حاء حاء حرف يذكر ينطق حاء هكذا يؤتى به لإشعار القارئ بأن بالتحول من هذا السند إلى سند إلى سند آخر. حاء وحدثني، قائل وحدثني هنا من يكون؟ هو البخاري الإمام صاحب الصحيح، إذا انتقل من حديث محمد بن سنان شيخه الأول إلى حديث شيخ آخر، قال أي البخاري: وحدثني إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله ابن المنذر، إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله بن المنذر أبو إسحاق الأسدي القرشي المدني، توفي 206. هنا خالفنا القاعدة في النسب، قلنا الأسدي القرشي، أسد داخل في قريش، لكن الخلاف هذا مهم لأن أسد أصلا ليست من قريش لما دخلت حلفا، هم أسد بن خزيمة، ذكرنا المعلومة هذه مرة سابقة، أسد بن خزيمة نزلت مكة في القديم في القديم، ثم جرت بينها وبين خزاعة حروب حتى أجلتهم خزاعة من مكة فذهبوا إلى بلاد نجد فحالفوا قبيلة غطفان، ولكن يقال لهم الحليفان أسد وغطفان مثلا عند العرب، وبقي منهم أهل بيت، بقي من بني أسد بن خزيمة أهل بيت لم يخرجوا من مكة وهم بنو جحش بن رئاب، حالفوا بني أمية بن عبد شمس من قريش فنصبوا إليهم حلفا، فإذا وجدت أسد قرشي فاعرف أنه من بني جحش بن رئاب، لمنهم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة رسول الله، ومنهم عبد الله بن جحش الصحابي أحد شهداء أحد، وعبيد الله بن جحش الذي قيل أنه ذهب الحبشة وارتد هناك، وأبو أحمد بن جحش الكفيف الذي أيضا يعتبر من الصحابة، منهم أهل البيت، فمن انتسب إلى قريش منهم فهو نسبة ولاء في بني أمية ليست من أنفسهم، المفروض قال قريش الأسد، إذا الأسد بطن، لكن لما كان حلفا فالنسبة إلى قريش نسبة حلف ليست أصل، صوغ تقديم الأسد باعتباره هي الأصل، والقرشي باعتباره أنها حلف ليست قبيلة جامعة لبني أسد كما هو معروف عند أهل النسب. المدني أيضا مدني أحد أئمة الحديث، وثقه يحيى بن معين وابن وضاح صاحب كتاب البدع والنسائي الإمام وأبو حاتم الرازي والدارقطني، واعتمده البخاري وانتقى من جيد حديثه جملة صالحة، يعني فضح فيه بأشياء، وتوفي 236. ضعفه زكريا الساجي ولم يلتفت إما لتضعيفه لأنه لم يكن بوجهه حق وليس جرحا مفسرا. هذا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا محمد ابن فليح، هو ابن فليح ابن سليمان الذي سبق ترجمته، محمد ابن فليح ابن سليمان طبعا، نقل ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبيه أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه كان يتكلم فيه ويجرحه، ودافع عنه أبو حاتم الرازي قال: ما به بأس، ليس بذاك القوي، لكن ليس به بأس، وليس بذاك القوي مثل والده، لكن يعني وقد يعني ليس به بأس ينتقى من جيد حديثه. أعطانا الحافظ بن حجر هذه المعلومة يقول: حيث يخرج البخاري، هذه مقدمة الفتح، حيث يخرج البخاري لمحمد بن فليح عن أبيه فإنما هي نسخة، انتبهوا للمعلومة هذه، نسخة يرويها البخاري بسند واحد في ثمانية مواضع في الصحيح كله. كلمة نسخة إذا تكرر حديث بسند أو إذا تكرر سند واحد في الكتاب، سند واحد يروي به الإمام مجموعة أحاديث، هذه يسمونها نسخة. نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة 110 أحاديث معروفة، نسخة شعيب بن أبي حمزة الحمصي نسخة عدد من الحديث، نسخة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة جملة أحاديث بسند واحد، هذه منها. فحيثما يخرج البخاري من حديث محمد فهي نسخة واحدة روى عن طريقها البخاري ثمانية أحاديث في الصحيح كله فقط بسند واحد، هو هذا محمد بن فليح عن أبيه فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. فهمتم هذا؟ بهذا السند الواحد أخرج البخاري كم حديث؟ ثمانية، لذلك نسميها اصطلاحا نسخة، لأنه حديث سند واحد تروى به مجموعة أحاديث. إذا نعيد كلام الحافظ لأهميته: حيث يخرج البخاري من حديث محمد بن فلان فإنما هي نسخة يرويها البخاري بسند واحد عن محمد بن فليح عن أبيه فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وقد توبع، يقول الحافظ، محمد بن فليح على معظم أحاديث هذه النسخة وهي ثمانية أحاديث لا غير، مع ذلك متابع عليها لأنه يعني قدح فيه فلم يعتمد البخاري أصلا، وإنما أورد تابعه بأحاديث تسند بأسانيد تسند نسخته هذه وهي ثمانية أحاديث لا غير. متى توفي؟ ما مكتوب. طيب، قال حدثنا عن أبي قال حدثني هلال بن علي. هذا هلال بن علي يقال عنه أيضا هلال ابن أبي ميمونة، ويقال أيضا عنه هلال ابن أبي هلال، قد تظنهم ثلاثة بينما هم فعلا رجل واحد، لكن في التاريخ الكبير للإمام البخاري ترجمتين: هلال ابن أبي ميمونة وهلال ابن علي، ثم بين أنهما شخص واحد. هذا ماذا يسمى في علم مصطلح الحديث؟ المتفق والمفترق. إذا كان قد يكون اسم واحد يتسمى به أكثر من شخص، هذا هو المتفق والمفترق، الاسم واحد والمصمم به اثنين أو ثلاثة، فلك يحتاجون أن يذكروا النسب إلى الجد الرابع حتى يحدد من هو، وربما يشتبه فيحتاجون يعرفون شيوخه وطبقته وتلاميذه ليميزوا من هو. قد يكون أحد الرجلين اللي يحملون نفس الاسم ضعيف والآخر ثقة، فيختلط عليه كلام، وقد تحكم على حديث بأنه ضعيف ظنا منك بأن هذا هو الراوي الضعيف بينما يكون هو الثقة، هذا يسمى المتفق والمفترق. والنوع الثاني المشتبه، اسم واحد قصدي اسمين أو ثلاثة والمسمى بها هلال ابن أبي ميمونة، هلال ابن علي، هلال ابن أبي هلال، هما شخص كلها شخص واحد. لكن في كتب الرجال ينتبهون لهذا وربما يفوت بعضهم شيء. وأهم كتاب ألف في هذا الفن كتابين للخطيب البغدادي، أهم كتابين، كتاب اسمه المتفق والمفترق هكذا اسمه، في من في الأشخاص الذين يحملون اسما واحدا، الاسم متفق والأشخاص مفترقين، وكتاب آخر سماه موضح أوهام الجمع والتفريق في من هو شخص واحد واسمه أكثر من يحمل أكثر من اسم، فهذا يستخدمه يعني المدلسين من الرواة، إذا كان هذا الراوي ضعيف فيأتي بأكثر من اسم له ليدلسه على غيره، فتيقظ أئمة الحديث لهذه القضية فألفوا فيها حتى تعرف أن هذا شخص واحد والأسماء كلها أسماءه، أو أشخاص محلوا نفس الاسم فيجب أن تميز بين هذا وهذا وهذا وإلا تختلط عليك الأمور. هلال ابن علي هو نفسه هلال ابن أبي ميمونة، هو نفسه هلال ابن أبي هلال العامري مولاهم المدني أيضا. قال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه. قال عنه النسائي: ليس به بأس. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات: ما مات في آخره خلافة هشام بن عبد الملك، وأطلق الحافظ في التقريب توثيقه. عن عطاء بن يسار، هو التابعي الجليل عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، السند كله مدني كما تسمعون، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثقة كثير الحديث كبير الشأن من فضلاء التابعين، سمع عددا من الصحابة، توفي سنة 103 رحمه الله. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يحدث القوم. كلمة القوم اسم جنس لا واحد له من لفظه، يطلق على مجموع مجتمع الرجال خاصة، وربما يطلق على مجتمع الرجال ومعهم النساء بحكم التبع، ولا يطلق على مجتمع النساء. ما تقول قوم من النساء، ما يصلح، إما على مجتمع الرجال خاصة أو على مجتمع الرجال ويدخل النساء بحكم التبع. ومنه قوله تعالى في قصة ملكة سبا: إنها كانت من قوم كافرين، نسبها إلى القوم باعتبار مجموعهم رجالا ونساء. أما مجتمع النساء فقط لا يطلق عليهم قوم. يحدث القوم، كان عليه الصلاة والسلام يحدث القوم. جاءه أعرابي، بينما هو يحدث جاءه أعرابي، وكلمة أعرابي طبعا خلاص يعني لن يراعي الآداب لأنه قادم من البادية وربما يعني ما عنده وقت ينتظر وكذا. فقال: متى الساعة؟ في لفظ آخر: أخبرني عن الساعة. السؤال حقيقة يعني مهم فعلا، يعني هذا الرجل الأعرابي يعلم أن الساعة هي ميقات رب العالمين للعالمين أجمعين، وينبغي الاستعداد لها، فجاء يسأل لعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة هل هي قريبة أم بعيدة فنحدد مدى الاستعداد أو شيء. متى الساعة؟ طبق النبي صلى الله عليه وسلم هنا القاعدة التي تراعى، الأدب الذي يراعى، وهو أن السؤال طبعا الرجل طرأ على القوم وبهتهم بالسؤال وبغتهم به دون مقدمات ودون أن ينتظر، ما راعى الأدب الذي ينبغي مراعاته، وعلم عليه الصلاة والسلام أن السؤال متى الساعة طبعا لا جواب، ما في شيء اسمه متى الساعة، وحتى يعني فالسؤال يعني لا جواب عليه لا الآن ولا بعد الحديث، فالأولى أن يستمر في هذا الحديث وينتظر السائل ليفيده شيء يهمه غير متى الساعة، لأنه لا جواب عليه كما قررنا في حديث جبريل في آخر كتاب الإيمان متى الساعة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، وهذا تصرف منه عليه الصلاة والسلام انبنت عليه لطيفة جد مهمة للسائل الطارئ وللحاضرين من القوم لأصل الحديث، مضافا إليه الآداب السابق ذكرها. ما هي هذه اللطيفة؟ فمضى يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع ما قال. يعني هذا يدل على ما هي اللطيفة الآن؟ كون استمر في الحديث وعن السؤال فيه استجاشة واضحة للسائل والسامعين، استجاشة علقتهم بالسؤال وانتظار ما سيجيب به النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه مضى ولم يجب، قال بعضهم لعله كره السؤال، سننتظر نشوف كره ولا سيجيب، فقال لا ما سمع، قال طيب ننتظر نشوف سمع ولا ما سمع، فصار فيه نوع منها الجميع الآن أخرجهم من كونهم تضجروا من طروء هذا السائل عليهم وافتئاته على مجلسهم ومدى الساعة هكذا وكاننا جالسين يعني هكذا ما عندنا ولا لا، إلى شيء آخر وهو تشويقهم، استجاشة خواطرهم بما سيظهر أو سيخرج أو سيبدو من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم حديثهم. هل كره السؤال؟ فبالتالي نتعلم أن مثل هذا السؤال متى الساعة لن نسأله بعد هذا اليوم، لأنه سؤال عن علم غيب لا يعلمه إلا الله، أو ما سمع، ونحتاج نتعلم أدبا آخر وهو إذا سألت أسمع حتى لا يعني يهمل سؤالي ولا يلتفت إلي، أو سمع فأراد أن يمضي في حديثه لأن السائل ما راعى الأدب، كل هذه أحدث عند الجميع بمن فيهم السائل. ومن ظاهر القصة أن السائل عرف أن ما كان تصرفه يعني مناسب، فجلس في أخريات القوم ينتظر ما سيصدر في حقه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والجميع أصبح مهيأ لما سيصدر منه جوابا لهذا. هل سيجيب؟ هل سيعاتب؟ هل سيمضي هكذا ويهمل؟ ماذا سيفعل؟ فهمت، هذه لطيفة جدا مهمة تدل عليها هذه الكلمة، سمع ما قال؟ لا ما سمع. لعله سمع وكره؟ لا ما كره. تدل على أنهم استجاش خواطرهم جميعا، إذا فيها لطيفة جدا مهمة. حتى إذا قضى حديثه أعطى القوم حقهم الحاضرين، فأتم لهم حديثهم وأسس قاعدة الأدب للعالم والمتعلم هنا، وكسب استجاشة خواطرهم جميعا، ثم عطف ليؤدي حق السائل الذي جاء يسأل عن أمر يهمه وهو متى الساعة، ليبني عليها استعداده مع استجاشة خواطر الجميع ليستفيدوا. فقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ هذا أيضا فيها لطيفة أدبية أخرى. هو عرفه وشافه عليه الصلاة والسلام، ما قال تعال يا فلان ما تستحي على وجهك أنت تشوفني جالسين مع الناس وتأتي هكذا، أين أراه؟ كأنه ما شافه يعني، على طريقة ما بال أقوام، لكن تلك سمعية وهذه بصري. أين أراه السائل عن الساعة؟ تلطيفا له وأنك يعني لا يريد أن يفاجئه بشيء يكرهه، ليستمر على السؤال وتقديرا له ولسؤاله ولما ينبني عليه. أين أراه السائل؟ كأنه ما عرفه بشخص، كأنه سائل من السائلين، وهو قد عرفه لكن ليريد يبلغه التأديب بكونه مضى في حديثه لكي لا يعود إلى سؤال يشوش به على السامعين، وفي نفس الوقت ثمن سؤاله وقدر اهتمامه بهذا الأسلوب البالغ في اللطافة بقول أين أراه السائل عن أرى. إذا ضمت همزتها تدل على الظن، أرى يعني أظن ذلك، أما إذا فتحت همزتها فقد تكون أرى البصرية وقد تكون أرى اليقينية العلمية، مهمة جدا هذه. أرى إذا فتحت الهمزة أرى، إما تكون رؤية البصر والسياق يحدد، أو تكون أرى العلمية ولا تستخدمها إلا فيما تجزم به أرى الأمر كذا، لكن إذا كنت متردد ظان تضم الهمزة تقول أرى الأمر كذا، أراه كذا يعني أظنه، لست جازما. فهمت الفرق؟ فالنبي أرى بمعنى الظن، وهو أيقن بالسائل وعرفه، لكن استخدم هذه كأنه يعني ليلطف يعني يهون عليه، يعني كونه ربما ما دخله من كذب بكونه أهمل سؤاله لتعليم الأدب، فأتى بهذا أين أراه السائل عن الساعة. ولهذا تشجع السائل مرة أخرى، دفعه ذلك إلى أن يبرز نفسه ويعيد سؤاله، قال ها أنا يا رسول الله. شوف لاحظ تأدب الرجل وإلى لا، السؤال الأول ما يا رسول الله، متى الساعة كذا على طول، لا رسول الله ولا سعيد ولا محمود ولا غيره، سؤال مباشر هنا أنهى يا رسول الله، أخذ المعلومة وعرف كيف يتأدب مع سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، واستخدم الاسم الذي ينبغي يستخدم، لا باسمه محمد ولا أبو القاسم، يا رسول الله. ففيها يعني تغير تبدل في طريقته في الله في الخطاب بين سؤاله الأول الذي جاء مفاجئا مباغتا موجها هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون تلطف معه ولا دعوة باسم النبوة والرسالة، بينما هنا الحال مختلف، ها أنا يا رسول الله. ولم يحرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعيد السؤال، لأنه استوعب السؤال، وهذا أيضا تدل على أنه فهم السؤال وعرفه ولم يهمله، فرجع إليه فقال إذا ضيعت الأمانة. طبعا هنا البخاري اختصر الحديث، إذا قلنا بأن طبعا جاء في هذه عندنا حديثان، يرى بعض العلماء أنهما قصة واحدة اختلفت الروايات فيها، ويرى فريق آخر أنهما قصتان مختلفتان، والدليل على اختلافهما اختلاف الجواب. القصة الأولى هي هذه إذا ضيعت الأمانة كيف إضاعتها، القصة الثانية لكن قد تكون ثانية وقد تكون هي نفسها، لكن الرواية اختلفت الرواية فيها. لما قال له متى، لما قال ماذا أعددت لها، تسأل عن الساعة ماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة، حديث أنس بن مالك رواية أنس، ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. هل هما قصة واحدة أم قصتان؟ الراجح عند حافظنا ابن حجر وغيره أنهما قصتان، لاختلاف الصحابي الراوي أولا، ولاختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سأل ماذا أعددت، قال أعددت لا أعد لها وكبير صوم ولا صلاة، ولكن يحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. هنا أعطى له علامات وأمارات تستدل بها على قرب قيام الساعة، فالجواب مختلف، فدل على أنهما قصتان مختلفتان. نبقى مع قصتنا هذه. قال ها أنا يا رسول، قال فإذا ضيعت الأمان، الفاء هذه تدل على شيء محذوف، فإذا كما يراه بعض الشرع تدل على شيء محذوف، كأنه قاله أنت تسأل عن الساعة والساعة لا أو فإذا ضيعت الأمان أو سأخبرك عن أماراتها، فإذا يعني تدل على شيء محذوف، جرى حوار لم يذكر في الرواية، إما أنه أخبره أنه لا جواب عن قولك متى الساعة، ولكني سأخبرك عما يهم ويفيدك وهو شيء من أماراتها، أو تكون الفاء على الاستئناف فتكون بداية كلام جديد، وهذا هو الأقرب. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أفاد هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جواب عنده عن توقيت متى الساعة، وقد قررنا هذا والقرآن قرره قبل، قررناه في حديث جبريل السابق لما قاله متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والقرآن في آيتين، آية الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، الآية، وآية النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك، وحديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم معلومات عن أماراتها وأشراطها، فذكر في حديث جبريل ما مر معنا أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة، هنا ذكر أشياء أخرى، ذكر تقريبا يعني شرطا أو شرطا واحدا وهو تضيع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تضيع الأمانة معلومة جدا مهمة، لن يقع دفعة واحدة، لن يقع دفعة، لن يصبح الناس يوما من الأيام ضاعت الأمانة منهم جميعا في كل شيء، إنما تنقص شيئا فشيئا وتتلاشى من قلوب العباد ومعاملاتهم وأديانهم ودينهم شيئا فشيئا. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هنا يقصد النهاية لا يقصد البداية، لأن بين البداية والنهاية ربما مسافة زمنية الله أعلم بها، ما دام قررنا أن تضيع الأمانة لن يقع دفعة واحدة من الجميع وتنتزع من قلوب العباد دفعة واحدة، فتقع الآية فتنتظر ساعة، وإنما تقع تدريجيا تتلاشى شيئا فشيئا كما سأذكر بعد قليل ما يدل على ذلك، وتنقص شيئا فشيئا. فقول فإذا ضيعت فانتظر، فهذه التعقيبية بدون تراخي، يعني إذا بلغ تضييعها تمامه ونزعت من قلوب الخلق وما بقي من الأمانة شيء يذكر، فالساعة عما قريب. فهمت ولا لا؟ ماذا يدل على هذا؟ مثلا قول أول ما تفقدون من الأمانة وآخره الصلاة، والصلاة هي غاية ما يضيع، فإذا ضاعت الصلاة ما بقي جزء أمانة يذكر. حديث حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، حديث حذيفة بن اليمان ولا أبو الدرداء، لا حذيفة، حذيفة حدثنا رسول الله حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذه رأيناها لما نزل الدين والإيمان وآمن الصحابة وتحولوا إلى أعظم أمة أمينة في دينها ودنياها ومعاملاتها، ولا تجد في أجيال البشرية قبلهم ولا بعدهم مثلهم رضي الله عنهم، هذه رأيناها تماما. ثم حدثنا عن نزعها، هكذا يقول حذيفة، ثم بين أن هذا النزع نزع تدريج. قال ينام الرجل، شوف تنتزع من أفراد القوم شيئا فشيئا، من أفراد المسلمين وأفراد الناس، ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت كجمر دحرجته على قدمك فنفط فتراه منتبرا وليس تحته شيء. لذعتك الجمرة في رجلك ينتفخ هكذا ويصبح تحته شيء من الماء، إذا فقئت يتلاشى ما كأنه شيء، يبقى أثر فقط. النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت كجمر دحرجته على قدمك فنفط فتراه منتبرا وليس تحته شيء، لذعتك الجمرة في رجلك ينتفخ هكذا ويصبح تحته شيء من الماء، إذا فقئت يتلاشى ما كأنه شيء، يبقى أثر فقط بسيط. دليل على أن الأمانة يعني كأنها نزعت من زمن بعيد، يبقى أثرها بسيط لا يقيم شيئا ولا يؤثر شيئا. ثم ينام الرجل النوم، شو التدريج، فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل هو انعقاد يعني الجلد اليد، إذا عملت عملا شاقا مثلا استخدمت مسحة أو مطلع تنعقد عقد في طرف يدك، هذا يسمى المجل. ثم تبدأ تتلاشى وتتقشر شيئا فشيئا، فيصبح الناس، شوفها في بدايات تنزع تنزع تنزع تنزع تنزع، فيصبح الناس لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. هذا الذي ما رآه حذيفة، رأى البدايات وما رأى النهايات. يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، صار يعني أعجوبة وجود رجل يعني شوية يعني ينصح وكذا صادق في كلامه، حتى يقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. على ماذا يمدح؟ لا أدري. لما الأمانة تتلاشى يمدح بالكذب ويرفع من ويجعل كأنه ما في أحد مثله وهو ليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. الخيانات ما يراعى حق لله ولا حق لله، المهم يعني الأمور كما تسمعون. فماذا بنى عليه؟ بنى عليه أن حذيفة بدأ يحتاط لنفسه، قال ولقد أتى علي زمان لا أبالي من بايعت، لأن الإمانة موجودة، يشتري وهو مطمئن ويبيع وهو مطمئن، لا يغشه أحد، لا ولا ما في خيانة، ما في، الناس كلها تتقي الله. لا أبالي من بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، الدين الذي في قلبي يمنعه أن يغشني أو يخونني أو يخدعني، وإن كان ذميا من أهل الذمة رده علي ساعيه، يعني في أحكام لأهل الذمة خاصة. أما اليوم فلا أبالي إلا فلان وفلان وفلان، أشخاص معينين، لأن الآخرين بدأت أمورهم تروج وتختلط. هذا أيام حذيفة، أيام حذيفة، وهو توفي في أواخر، أدرك يعني قتل عثمان وبعد القليل وتوفي، يعني ما يزال في عهد الخلافة الراشدة، ما انتهت بعد، محاط احتياطات فلان وفلان وفلان. فالمقصود بقوله إذا ضي فانتظر، الفاء هنا لا يقصد بداياتها لأنها لا تقع دفعة واحدة، وإنما تتلاشى شيئا فشيئا وتنزع شيئا فشيئا، فيضيع بناء على ضياع الأمانة الدين. يفقدون الأمانة في المعاملات بيعا وشراء وغير ذلك، ثم يفقدونها في الأخلاق، ثم يفقدونها في العبادات، حتى الصلاة في الأخير تضيعها، لا ما يبقى شيء. هناك انتظر، انتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا أيضا يعني السائل عاقل وهو يريد أن يستفيد أكثر. إذا ضيعت الأمانة، طيب كيف تضيع الأمانة؟ ما بدايات هذا؟ ما يعني كيف السبيل إلى ضياعها؟ حتى نتقي ونحاول أن ألا نضيعها، حتى هذا لا يعني يجعل تبات. كيف إضاعتها؟ فذكر له النبي ما يبنى عليه تضييع الحقوق والأمانات، وهو أن يوكل الأمر إلى غير أهله. إذا وصد الأمر إلى غير أهله، طبعا إذا وصد القضاء والإفتاء والتعليم وأمور الناس في معاشهم وأديانهم إلى من ليس أهل لذلك، فإما أن يحكم أو يقضي أو يفتي أو يعلم أو كذا بجهل لأنه ليس أهلا ففي ذلك من الفساد ما فيه، أو لعدم أهليته الدينية الشرعية العلمية سيحكم كيفما اتفق حسب ما يشتهي، ها، وينبني على ذلك أيضا من فساد الأمور الشيء الكثير. وذلك اعتبر هذا من الإثم العظيم أن يوسد الأمر إلى غير أهله. قال عليه الصلاة والسلام: من ولي أمرا من أمور المسلمين فوكل الأمور إلى من يعلم أن في الأمة من هم أولى بهم منهم فقد خان الله ورسوله والذين آمنوا. لأنها ينبني عليها أمور خطيرة، وهي إذا وسد الأمر تبدأ الأمانات تضيع والحقوق تنهدم وينبني على ذلك فساد عريض، ينبني على ذلك فساد عريض، عافانا الله وإياكم. وهذا سيأتي بتمامه في كتاب الفتن في أشراط الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير فانتظر الساعة، اقرأ. إذا الأدب واضح الذي استنبطه البخاري من هذا الحديث لما ترجم به. باب من رفع صوته بالعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عالم بن فضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. يقول الإمام: باب من رفع صوته بالعلم. هذا أدب يوظف أيضا ضمن آداب العالم والمتحدث والمفتي. الأصل أن كل متحدث ينبغي عليه أن يسمع الحاضرين، أليس كذلك؟ ويكون معدل رفع صوته بقدر ما يسمعهم. فإذا كان يتحدث مع 5 أشخاص يحتاج أن يصرخ؟ لا. وإذا كان يتحدث في جمع كبير فيحتاج حتى يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، يحتاج أن يرفع صوته عن القدر المعتاد. الأصل في هذا الأدب أن كل متحدث يجب عليه أن يسمع الحاضرين عنده، ويكون رفع صوته بقدر ذلك. فتختلف الأحوال بين العدد القليل والعدد الكثير. إن كان عددا محدودا يسمعهم بصوته المعتاد فما في حاجة إلى رفع الصوت، فيكون رفع الصوت هنا خلاف الأدب. وإن كان في جمع كبير لا يمكن أن يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، أو لأمر حصل خطير يحتاج أن يصرخ فيهم لينبههم إلى خطورته، فيكون رفع الصوت هنا مبرر وله مسوغ فلا يقدح في الأدب. ويستثنى من ذلك حال الخطبة فقط، خطبة الجمعة، وهي معناها خطبة العيد وغيرها، لأن السنة في خطبة الجمعة أن تكون دائما أو كلها تقريبا أو معظمها بصوت حديد مرتفع، ها؟ بل ليس هذا فقط، بل يكون الأحوال الخطيب كلها، كل يعني قدراته السمعية والقصد البصرية كلها موظفة للخطبة، فيرفع صوته ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ها، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. هكذا إذا خطب عليه الصلاة والسلام في مسجده، إذا صعد وخطب يحمر وجهه ويشخص بصره عليه الصلاة والسلام، وتنتفخ أوداجه، أوداج العروق التي في الحلق، ويرتفع صوته يعلو، مع أنه ممكن يسمعهم بأقل من ذلك، لكن الخطبة مطلوب فيها هذه الاستجاشة من الخطيب، لينبني عليها استجاشة جميع أسماعهم وقلوبهم وعقولهم، كأنه منذر جيش. الذي ينذر قومه الجيش ينذرهم يقول: ترى بيجيكم جيش، هكذا ولا يا قوم يا قوم، يصرخ ما ويقول ترى جاي ما يقول يصرخ ويولول ويرفع صوته ليشعرهم بأن الأمر جد خطير، ما يناسبه أن يقول كلمتين جملة هكذا وخلاص. لا، عندما يخطب كأنه منذر جيش، هذا في خطبة الجمعة، وقس عليها خطبة العيد والاستسقاء مثلا والكسوف، ونحن خطبة فقط. أما الدرس المعتاد والحديث المعتاد فترفع صوتك بقدر ما تسمع من هم حاضرين عندك، فإذا كان جمع كبير قد تحتاج أن ترفع أكثر، فإذا كان جمع قليل لا يحتاج إلى ذلك. هذا هو الأدب الذي يعني يريد الإمام البخاري أن ينبهنا على باب من رفع صوته بالعلم، أن يسوغ ذلك ولا يكون خلاف الأدب إذا كان هناك مبرر كثرة الجمع أو خطورة الأمر، كثرة الجمع أو خطورة الأمر، ونستثني من ذلك الخطبة. ثم روى الحديث قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل. أبو النعمان هذه كنيته، وعارم لقبه، واسمه محمد ابن الفضل السدوسي، عارم لقبه وأبو النعمان كنيته واسمه محمد ابن الفضل السدوسي. اتفق الأئمة على توثيقه إلا أنه اختلط في آخر عمره، وضبط أبو حاتم الرازي سنة اختلاطه فقال من سمع منه قبل 220 فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد سنة 220 فسماعه ضعيف، وتوفي سنة 223. يعني كم سنة صارت؟ آخر 3 سنوات في عمره اختلط، طبعا لكبر السن قد يختلط الحافظ ويدخل عليه الأمور، فمن سمع منه قبل هذه المرحلة فسماعه صحيح وثابت، ومنهم البخاري سمع منه قديما قبل اختلاطه، ومن سمع منه بعد سنة 220 فيحمل سماعه يعني على الضعف وعدم الاتصال لاختلاطه. توفي سنة 223 أو أول 24 على الاختلاف. طيب في روى الذهبي طرف هذا، طيب خلاص، يعني في معلومات ما يمكن بعدين نذكرها، خلاص خلاص بعدين. هذا عن ابن الفضل، هذا خلوه في درس آخر. قال حدثنا أبو عوانة، هذا ترجمنا له، ما اسمه؟ الدرس الماضي مر، الدرس الماضي مر أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، هيا الدرس الجاي مو السنة الجاية، السنة الجاية كله يذهب، لكن الدرس القادم إذا جاء ما يعني نبود الجميع أن نعرف. الوضاح بن عبد الله اليشكري، ما في غيره، ما في أبي عوانة في الصحيحين إلا هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن أبي بشر، من هو أبو بشر؟ نأخذ معلومات، هذا أول مرة يمر. اسمه جعفر ابن إياس أيضا اليشكري البصري، جعفر ابن إياس اليشكري البصري، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، احتج به الجماعة، إلا أن البخاري ومسلم لم يخرج من روايات عن مجاهد وعن حبيب بن سالم شيئا لعدم سماعه. حديث جعفر عن مجاهد وعن حبيب بن سالم فقط ضعيف لأنه لم يدركه ولم يسمع منه، أما بقية حديثه فهو صحيح. توفي سنة 124. قال حدثنا عن يوسف بن ماهك بفتح الهاء، يوسف ابن ماهك ابن بهزاد الفارسي، الاسم فارسي واضح، ماهك ابن بهزاد، يوسف ابن ماهك ابن بهزاد الفارسي المكي لأنه نزل مكة، أيضا وثقه يحيى بن معين والنسائي وأحمد، وأطلق الحافظ في التقريب توثيقه. توفي سنة 106 على قول الحافظ في التقريب، أو 110 على قول ابن سعد في الطبقات، أو 113 كما نقله البخاري عن شيخ يحيى بن بكير في التاريخ، والله أعلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سماها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. الصحيح قيل إنها صلاة العصر، كانوا في سفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خريات القوم، فأول القوم أدركتهم الصلاة وخافوا فوات وقتها والماء قليل، فكان منهم هذا التصرف، فأدركنا أي النبي صلى الله عليه وسلم قد أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق علينا الوقت، فلاستعجالهم في الوضوء ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا لضيق الوقت، وربما قلة الماء والصلاة أرهقتهم، أي بدأ وقتها يتقاصر، فاكتفوا بمسح الأرجل عن غسلها. أهلتم التصرف؟ وكأنهم فهموا أن المسح يكفي عن الغسل، وأن إدراك وقت الصلاة أولى والجمع كثير، فاكتفوا بذلك. ولخطورة ما صنعوا، وأن هذا ينبني عليه فساد الوضوء الذي سينبني عليه فساد الصلاة، الأمر يعني خطير، احتاج عليه الصلاة أن أن ينادي ويصرخ فيهم بأعلى صوته. هنا الصراخ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه له مبرران. المبرر الأول في البر، في الخلاء، في السفر، وجمع كبير جيش يحتاج أن يسمعهم جميعا. والأمر أيضا خطير، يمسحون أقدامهم، وهذا خطأ في الوضوء ينبني عليه خطأ الصلاة. فاجتمع كثرة الجمع مع خطورة الأمر، فبرر رفع، فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام. بماذا نادى؟ ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. هذا يسمى في علم الاستدلال، يسمونه يعني الدليل بالأثر أو بالمجاورة. وما قال لهم اغسلوا أقدامكم، ولو قال لبلغ، ولنا لا يجوز المسح، يجب أن تغسلوا، صح؟ ماذا قال؟ عدل إلى الإثم أو العقوبة ستترتب على ترك الغسل، ينبني عليها السمع، سيفهم مباشرة أن الغسل واجب وأن إهماله يعرضك إلى العقوبة. فهمت؟ هذا يسمى الدليل ليس المباشر وإنما بالأثر أو بالمجاورة، هذا مشهور مطروق، وقد يكون أبلغ حتى في الدلالة من من من من من الحكم. لو قال اغسلوا أقدامكم، أو قال لا يجوز المسح، أو عبارة نحوها، لبلغ وأدى، ولكن عدل إلى العقوبة. ولكون العقوبة عظيمة سيفهم السامع مباشرة أن الفعل فعلوه عظيم، وهو ترك غسل القدمين. ويل، هذا تهديد عظيم للأعقاب، وهي بطون القدمين ومؤخرتها جمع عقب، لأن الذي سيمسح سيصيب الماء فقط ظهر قدمه، أما بطنها ومؤخرة لن يأتيه، وهذا يعني أن ستعرض قدميك للعذاب والحق بالنار إذا لم تغسلها في الوضوء. فدل على أن استيعاب القدم في غسل الوضوء ماذا؟ مستحب، ولا واجب، وجوب لا يعذر أحد فيه، لأن هذا سبب عليه فساد الوضوء وفساد الصلاة، وهذه مشكلة خطيرة وعظيمة. فاستخدم أسلوب ذكر الوعيد لينبني عليه وجوب الفعل، وهو تعميم القدمين بالغسل. فهمتم؟ ويل، قيل ويل وادي في جهنم، وقيل كلمة تطلق للتهديد والوعيد مشهور ومستخدم في القرآن، ويل للمطففين، مذكورة في القرآن كثير، إما وادي في جهنم وكفى بهذا العقوبة، أو كلمة تطلق للوعيد والتهديد، والله أعلم بما سيترتب على هذا من عقوبة. نسأل الله لنا ولكم العافية. ففهم مرتين أو ثلاثة رفع صوت مع تكرار مع ذكر الوعيد ليشعروا بأنهم فعلوا خطأ عظيما، ففهموا الكلام فعادوا لغسل أقدامهم. هذا هو الأدب. طبعا يعني شوف، هذه الحديث يقود إلى مسألة أصولية وفقهية في نفس الوقت. أما الأصولية فما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي، أن السنة تفسر القرآن وتبينه. الوضوء ذكر في القرآن، آية المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيها قراءتان، كلمة أرجلكم بالنصب لتعطف على الممسوحات، على المغسولات، أو بالخفض لتعطف على امسحوا برؤوسكم على المخفوض. فربما يفهم منه أنه يكتفى في القدم بالمسح كما يكتفى في الرأس بالمسح. فجاء هذا الحديث ليفسر الآية ويحدد ما أن المقصود مسح يستوعب جميع القدم، لا المسح المعهود وهو يعني أخذ ظاهر القدم بالماء. فبيّت السنة هنا مراد القرآن بقوله وامسحوا برؤوسكم ورجلكم، وأنه يجب غسل القدمين. نقلت هنا بعض الأشياء الأصولية، لكن لعلها نأخذها في أول الدرس القادم إذا ما نسيناها. في هذه القضية، فدل على أن غسل القدمين واجب في الوضوء، وهو قول جميع المسلمين ما خلا الشيعة، ولا عبرة بخلافهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. بسم الله. هذا يسأل يقول: حديث حذيفة في ضياع الأمانة الذي ذكرناه في الدرس، أين أجده؟ هذا تجده في صحيح البخاري، باب رفع الأمانة، موجود بطوله وشرحه. ما صحة حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية؟ نعم، هذا في الصحيحين، حديث صحيح بلا شك. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، فقال رجل في السوق: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لست أعنيك، أعني شخص آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم والله معطي. فالتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم طيب وجيد، وأما التكني بكنيته، وإن كان بعض العلماء يرى أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام حتى لا يلتبس أحد به بأبي القاسم، وصوغوا جواز التكني بهذه الكنية يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لعدم الالتباس. والفريق الآخر يرى أن الحكم عام، ويعني لا يتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى علما خاصا له عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. حديث ويل للعقاب من النار، هل يستنبط منه أن المسلم لا يعذر بالجهل في الأمور الظاهرة؟ نعم، الأمور الظاهرة الواضحة المعلومة من الدين لا يعذر أحد فيها. يعذر الذي أسلم حديثا أو العاش في مكان بعيد لا يدري، أما ذي بين المسلمين وفي حواضرهم، وهذا لا يعذر في بعض في كثير من الأمور الظاهرة. هذا يقول: أنا طالب في مرحلة الماجستير، واخترت عنوانا للرسالة: دراسة وتحقيق لمخطوط في الفقه الحنفي. يقول: فأنكر علي بعض الطلاب العلم، وذلك لأن المخطوط في المذهب الحنفي. طيب، وفي المذهب الحنفي ما العيب في ذلك؟ المذهب الحنفي مذهب معمول به في الأمة، مذهب فقهي عظيم، له أصوله، له أدلته، يوافق في بعض القضايا يخالف، هذا شيء آخر. يعني كانوا في الفقه الحنفي صار يعني مذموم، هذا غير صحيح. فأوصي الأخ أن يحقق هذا الكتاب ويعني يستفيد ويفيد، فهو يعني كتاب يعني علم، والمذهب الحنفي مذهب فقهي عظيم معتمد في الأمة منذ قرون خلت. إذا كانت مداخلة السائل في نفس الموضوع الذي يطرحه العالم في درسه، يعني لا، هذا شيء آخر. إذا كان أثناء الدرس وأحد الدارسين استشكل فسأل أو استوقف، هذا لا يدخل في المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة هو أن يأتي شخص خارج عن الدرس طارئ ليسأل. أما من أثناء الدرس استيقاف المدرس لإزالة إشكال أو توضيح قضية أو كلمة ما فهمها، هذا لا يدخل فيما ذكر قبل. هذا يقول أنه يعني له درس في كتاب الكافي في الفقه، وله درس أيضا في البخاري، فهل يستمر؟ نعم، إذا كان وقتك وجهدك يتسع للدرسين استمر، لا بأس بذلك. وإذا كنت لا تستطيع تستوعب إلا درسا واحدا، فانظر أي الدرسين أقرب لك ولفهمك وهذا فاحضره، وإن استطعت على الاثنين فهذا شيء طيب. هذا سؤال طويل، يقول: ذهب إلى زيارة المسجد النبوي، ولما أراد أن يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أحدهم. لا، ليس هذا منكر. إذا سافر الإنسان لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، يستحب في حقه أن يأتي حجرة موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحب أبي بكر عمر، كما فعله ابن عمر وغير ابن عمر أيضا من التابعين، فيفعل ذلك إن شاء الله ولا حرج فيه. وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون من ضمن أعمالك اليومية، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح مستقل، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عند ذكره وذكر اسمه أو لا، يعني عمل صالح مستقل. فينبغي أن يكثر كل مسلم في ليله ونهاره من صلاته وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك خير عظيم. والصلاة عليه الصلاة والسلام مأمور بها قرآنا وسنة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحديث الحديث كثيرة في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه وفضلها: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي. أحاديث كثيرة، فنجعلها من ضمن أذكارنا وأعمالنا الراتبة الكثيرة، كما نذكر الله كثيرا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرا، وهذا بعض حقه صلى الله عليه وسلم علينا. يقول: من فاتته راتبة الفجر وذكرها بعد الزوال، هذا قررناه في درس سابق، الرواتب تقضى، نعم، كما تقضى الفريضة، ولو بعد وقت، ولو في آخر النهار، ولو في الليل تقضي راتبة تقضيها، لا بأس بذلك، ولكن تتحاشى قدر المستطاع أوقات النهي وتقضيها يعني في أوقات غير أوقات النهي. ذكرنا هذه المسألة بتفصيل أكثر في درس سابق. هذا يقول: المصحف إذا كان ممزق وكذا تحرقه وتأخذ يعني الأوراق وتدفنها وتحفظها في مكان لا يعني يعني يعني حيث لا تهان. هذا يقول: ما رأيك في دراسة علم الهندسة؟ علم الهندسة علم طيب وجيد ويفيد، تنبني عليه أشياء كثيرة جدا، إذا كان يعني اتجاهك وعقليتك إليه فهذا عمل طيب وعلم نافع، يعني نافع طبعا في الحياة الدنيا، ونحن نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذا العلم وغيره من العلوم التي تحسن وضع الحياة ووضع المعاش، نحتاج إليه. إذا كنت متجه إليه اتجه إليه ولا يعني شيء في ذلك. والله إذا كان خطر دي يعني هذا أيضا ذكرناه. برضه مشاكل النساء هذه. قل: ما هو شرط البخاري في الصحيح؟ فيها شريطين في أول الدروس. السنة عند الغسل، هذا يسأل عن الغسل من الجنابة، السنة في غسل الجنابة أن يغسل الرجل يعني مغابنه يعني ذكره وأنثيه، ثم ينظف كفيه بصابون أو غيره، ثم يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه أولا، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يعني عن يعني ما يعتاد أو يعتاد كثير من الناس من صنعه يوم 12 من ربيع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك، شوف يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وما انبنى على بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته من خير ليس للمسلمين فقط بل للعالم كله، هذا أمر لا يقدر بثمن. وليست مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته ورسالته وجهاده وصبره وخلقه ونبله وطهره وما نجى الله أمم من العذاب والنار والجهل به صلى الله عليه وسلم مثل أن يحتفل بمولده ليالي أو ليلة أو شيء من هذا، ليس هذا قدره قطعا وحتما، وإنما قدره أعظم. وأنا أستعجب هنا من قضية، نحن في واقع الحياة اليوم يعني في عالم اليوم، ما هو المعمول في واقع المسلمين عموما شعوبا حكومات أفراد، ما هو المعمول به من سنته؟ ما هو المعمول به من شريعته؟ ولا لا، سير في أرض المسلمين تجول، انظر أين هديه صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، أين أحكام شريعته في الحدود، أين أحكام شريعته في العلاقات، أين أحكام شريعته في الأخلاق، تجدها إن لم تكن يعني معطلة أو شبه معطلة. ثم نأتي ها نخدع أنفسنا وغيرنا بأننا يعني مستميتين في محبته، متفانين في مودته يعني ها بمثل هذه الاحتفالات، ودينه الذي جاهد من أجله وسنته التي ها يعني جاهد لنشرها معطلة، بل ومذمومة ومستهزأ بها في الصحف والمجلات والقنوات، ولا لا؟ يستهزأ به سنة، ويستهزأ ببعض أحكامه، ويستهزأ ببعض يعني هيئته وخلقته. ومن يتابع جرائدنا من المسلمين وبلدان يجد هذا كثيرا. فأين جهادنا ودفعنا وجلدنا ضد كل من يعتدي على سنته أو يسخر بها أو يعطل شريعته ويحكم بغيره؟ أين هذا؟ لا، اكتفينا من الغنيمة بالياب، كأن بهذا الحفلة أو أن الموضوع يعني. يذكر الجبرتي في كتابه المشهور التاريخ، تاريخ الجبرتي، وهو أرخ يعني لمرحلة جد خطيرة في حياة المسلمين بعد الألف تقريبا. الجبرتي تاريخ مشهور، تاريخ الجبرتي اسمه مسالك الأبصار وكذا. لما ذكر أن نابليون بونابرت القائد الفرنسي المشهور لما غزا بلاد مصر، معروف حملة نابليون مشهورة بالتاريخ، احتل بلاد مصر وفرنسي، الحملة الفرنسية طبعا قام ضده يعني حركات جهادية لدفعه، كما هو عادة المسلمين لا يرضون بالعدوان ولا بالاحتلال، لابد يقاومونه. سأل يعني ماذا يريدون؟ قالوا يعني أنت ما تكتب في خطابتك بسم الله الرحمن الرحيم، ما تحضر المولد، وفرنسي يعني قال ما هي المشكلة هذه، ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لن أصدر فرمان من اليوم لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، شغلة هي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم ونحضر حفلة المولد. فجاء حفلة المولد لابس العمامة والجبة ومعه السبحة الجميلة ويحضر، ما في أي مشكلة، ولو يريدون كل ليلة يحضر المولد، بينما الحملة فرنسية والتغريب ولا يجتاح الأمة كلها، وحفلة المولد أنهت الموضوع. إذا كنا نريد هذا، هذا مأساة كبيرة وخطيرة وعظيمة. ولكن نحن نختصر الواجب الإلهي علينا، واجب تجاه ربنا والواجب تجاه نبينا، نختصره بمثل هذه الأمور، وكأننا يعني ولا وندعي أن هذا هو التفاني في مودته، وهذا هو الإخلاص له، وأنا ندعي ذلك. وأحوالنا أفرادا ومجتمعات وحكومات في واد، وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر. هذا يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باقي سؤالين طويلة نأجلها للدرس القادم. السلام عليكم. هذا إعلان عن محاضرة للشيخ الدكتور عبد الرحمن العايد في جامع الراجحي بحي المدائن، مدائن الفهد، غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب، بعنوان الحث على طلب العلم. هذا نوظف المحاضرة لدرسنا برضو طلب العلم، لعل الله ينفعنا جميعا. السلام عليكم.